نحن ما زلنا بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الدرس 33 من دروس مذكرة في أحكام الصيام لشيخنا والدنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في ضحى يومنا هذا الأربعاء 18 من شهر شعبان للعام 42 و400 ألف للهجرة النبوية الشريفة، إذ قال رحمه الله: الدرس 17 أنواع الصيام 5، وقد أخذنا النوع الأول وهو الصوم الواجب. اليوم معنا النوع الثاني، الصوم المستحب، وذكر تحته 21 نوعا. قال: النوع الثاني الصوم المستحب. ما المستحب؟ يثاب فاعله ولا يأثم تاركه. قال: أولا صوم الاثنين من كل أسبوع. سئل الرسول: لماذا تصوم يوم الاثنين؟ قال: ذلك يوم ولدت فيه، أو قال: أوحي إلي فيه. قال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم أوحي إلي فيه. تعظيمه، نعم، عظم هذا اليوم بالصيام من باب إظهار فرحتي في هذا اليوم. نعم، أظهر محبتك ليوم ولادة الرسول، فصم يوم الاثنين، ولا تأتي بتعظيمه بماذا؟ تعظيمه بالصيام. لا، عظم هذا اليوم بالصيام، لا تأتي بشيء آخر غير الصيام، لأن الرسول ما جاء بغير ذلك. طيب أنا عظم يوم ولدت فيه. لا، لأنك أنت أو أنا شابي محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. عظم يوم الذي ولدت فيه، أنت عظم يوم الذي ولدت فيه. نعم. نعم، لأنك أنت وأنا وغيرنا، ولادتنا ماذا قدمت للأمة؟ أخرجت الأمة من الظلمات إلى النور. ولادة الرسول التي أخرج الله عز وجل بسبب هذه الولادة الأمة من الظلمات إلى النور. بعثة الرسول. نعم. بداية نعم. بولادته بداية الخير. لكن البعثة هي التي جاء بها الخير. نعم. يعني ما جاءت البعثة إلا بعد الولادة. صح؟ نعم. فهي امتدادنا، هي البعثة. نعم. بارك الله فيك. تعظيم، نعم، قلنا عظموه بماذا؟ الصيام. عظموه، نعم، ليوم الولد بالصيام. لا تزيدوا. خلي عظم رسول الله عليه الصلاة والسلام. عظم هذا اليوم، لا عظم بمثل هذا، لا نزيد عليه. قال: وصوم الخميس من كل أسبوع كذلك. لماذا تصوم الاثنين والخميس؟ قال: تعرض الأعمال على الله عز وجل كل اثنين وكل خميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ما تيسر لك، مستحب. ثالثا صوم أيام البيض من كل شهر. أيام البيض جمهور العلماء على أنها 13 و14 و15. لماذا سميت الأيام البيض؟ لأن الليل والنهار كله أبيض، أليس كذلك؟ الليل ما شاء الله مضوي وترى الرجل البعيد، والنهار كذلك، والله أعلم. وقال بعض أهل العلم، وهو قول ضعيف، أن الأيام البيض 16 14 15 16، والصحيح هو الأول. كذلك مما يستحب الرابع صوم 6 من شوال، لحديث أبي أيوب في صحيح مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدر. ما الحكمة من صيام 6 من شوال؟ الحكمة من صيام 6 من شوال مثل الحكمة في صيام شعبان. من الحكم أنه يعتبر بمثابة السنة بعد الفريضة. السنة الصلاة، هناك صلوات تصلي بعد الفريضة وقبلها، ليس كذلك؟ وهذا بعد الفريضة، ما الفائدة منه؟ تتميم النقص الذي حصل في الفرائض. وأيضا من صام 6 من شوال كل يوم بـ10 أيام، 3 أيام بشهر وثلاثة أيام بشهر كم يعني؟ ستة أيام كم؟ بشهرين. ورمضان كم؟ بعشر أشهر. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن صام ست من شوال وصام رمضان كأنه صام السنة كلها. انظر فضل الله عز وجل العظيم، مكتوب لك كأنك أنت صمت السنة كاملة بصيام هذا الشهر وست من شوال. إذا قال سأصوم من ذي القعدة، ما رأيكم؟ الرسول قال ست من شوال، فنقف هنا. ومعلوم أن الحسنة بعشر أمثالها، من صام من ذي القعدة أو شوال أو محرم الحسنة بعشر أمثالها، لكن الرسول خصصه بست من شوال، فنقف عند ذلك. فإذا ضاق عليك الوقت ماذا تقدم؟ ست من شوال. وإذا كان لديك متسع ابدأ بماذا؟ ابدأ بالقضاء. عندك خمسة أيام ابدأ بالقضاء، إذا ضاق عليك الوقت ابدأ بست من شوال، وتعتبر ما إذا صمت رمضان قدمت وأخرت صائم السنة إن شاء الله. كذلك تقضي، تبدأ تقضي إذا ضاق عليه الوقت أو عندها مشاغل وعندها أعمال تصوم السيئة المصوم. الخامس من الصيام السحاب صوم تسع ذي الحجة من أول ذي الحجة حتى يوم عرفة. هذا الأضبط، تقول صوم تسع ذي الحجة، تسع أيام من ذي الحجة. الرسول ما كان يتركها كما جاء في حديث، وبعض العلم يقول الرسول ما صامها، قول عائشة رضي الله عنها. قال العلماء المثبت مقدم على النافي، فتصام. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا ولا الجهاد؟ قالوا الجهاد. إذن ومن الأعمال الصيام، ومن أخرج الصيام عن العمل الصالح فقد أخطأ. سادسا صوم يوم عرفة لغير الحاج، يتأكد صيامه لأنه يكفر ذنوب سنتين ماضية وباقية. لماذا سمي عرفة بعرفة؟ أيقولون والله أعلم، لأن عرفة هناك. طيب بارك الله فيكم، هو عرفة من قبل. والله أعلم، أصح أن قول أبي مجلز وقول جماعة أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما مر به جبريل يعرفه المناسك وصل إلى عرفة قال عرفت، سميت إيش؟ عرفة بعرفة. والله أعلم. يقول نعم، هذا قول صحيح منهم من قال، لكن ذا الصحيح والله أعلم، أو ذا الأقرب الصواب، قول ابن عباس الذي ذكرته وقول أبي مجلز وغيرهما. الثامن أو السابع صوم يوم تاسعاء من شهر محرم وهو اليوم التاسع. الثامن صوم يوم عاشوراء من شهر محرم وهو اليوم العاشر. صوم تاسعاء وعاشوراء، وتاسعاء وعاشوراء يومان إسلاميان لا يقاس عليهما. لا تقول في شوال تقول تاسعاء، تقول عاشوراء. عاشوراء وتاسعاء متى؟ في شهر الله المحرم فقط، الذي هو تاسعة. قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. نعم. قالوا له يا رسول الله اليهود تصوم ذلك؟ ما قالوا ذلك، قال خالفهم ويريد مخالفتهم. يصوم، كان يصوم قريش تصوم تاسع حتى ما هاجر إلى المدينة النورة السنة الأولى والثانية ومن عمر الله، كان يصوم تاسع. بارك الله فيكم. التاسع صوم، الصوم في شهر الله المحرم، ومن صامه كاملا فهو أفضل. سئل أفضل الصيام، قال بعد الفريضة صيام شهر الله المحرم، أضاف إليه من باب التشريف والتكريم. قال طيب الرسول ما ورد عنه إلا أنه صام شعبان، ما ورد أنه صام محرم. قبل أن يعلم، وقيل كان في محرم كثير الأسفار أو يصيبه أو أصابه مرض أو يصيبه مرض ربما أو أصابه يخرج إلى الجهاد، فلأجل ذلك ما ورد أنه صام شهر إلى المحرم، وإنما ورد أنه صام شعبان. عاشرا صوم شعبان كله إلا أو إلا قليلا، تصوم شعبان أكثر منه. لماذا؟ ما الحكمة؟ شهر يغفل الناس عنه بين سيد الشهور وبين رجب الحرام أن يضيع، والأعمال ترفع إلى الله عز وجل في هذا العمل في هذا الشهر. الحادي عشر صوم يوم وإفطار يوم، هذا يسمى نصف الدهر. الثاني عشر صوم يوم وإفطار يومين ثلث الدهر، الذي صوم يوم يفطر يومين. أفطر كم؟ ثلثاء الدهر. وكم صام؟ ثلث الدهر. أي دهر؟ دهره. الثالث عشر صوم الشباب والشابات الذين لم يتيسر لهم الزواج، قال فعليه الصوم، فإنه له وجاء. وبوب الإمام البخاري باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة، يعني وقف يقع في شيء يصوم. الرابع عشر صوم يوم في سبيل الله، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجاء عن النار 70 خريفا. اتفق عليه. طبعا جاء 70 وجاء 100 وجاء ما بين السماء والأرض، والله لم يختلف بحسب الإخلاص وحسب الأعمال التي يقوم بها في حال الصيام. الخامس عشر صوم من لم يجد طعاما. هل عندكم شيء؟ دخل البيت عندكم شيء؟ قالوا ما عندنا. قال ما صار. السادس هذا بشرط أن لا يكون قد أكل شيئا. السادس عشر الصيام عمن مات وعليه صيام، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عن وليه. كفارة قتل، كفارة ظهار، كفارة نذر، صيام من رمضان استطاع أن يصوم لكنه تساهل، هذا صيام واجب. من مات وعليه صيام صام عنه ولي، من وليه الذي يرثه، بنته، ابناؤه، زوجته يصومون عنه، جاره لا يصوم عنه، صديقه لا يصوم عنه. هذا مستحب ليس بواجب. هل أنت مكلف بعبادة غيرك؟ صيام إرشاد، هذا الأمر للإرشاد لدي أنه لا يثم، والله أعلم. إذا فرط أمره إلى الله، هو أمره إلى الله، وإذا لم يفرط أو كان عنده هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. يستحب استحبابا. نعم، لكن ليس إلزام، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. مش واجب على الوارث، مش واجب أبدا، مستحب. مستحب وبرا وطاعة وعمل صالح. نعم، وإذا كان نذر على هذا الميت يستحب أن تقضيها، يستحب لك. وإذا كان ولده وبنته يستحب، تأكد من باب قضاء الدين فقط. أما أن يجب لا تلزم أحدا بعبادة لأحد. طيب هو بلد أنت ملزم بالدين. أي دين؟ هل يصير على الدين حق والدك أو ما عندي، ما عندي أبي عليه 50 مليون، ما عندي، ماذا أفعل؟ مستحب. مستحب. وإذا كان عندنا ميراث أخذ ميراث من الميراث. ما عنده ميراث، مات عنده هذا المليون، ما عنده ميراث ولا عنده إلا أبناء، وأبناء فقراء. لو عنده أبناء ما يجوز لهم. لا. عليهم. عليهم. يبدأ في الميت حقوق. أولا يبدأ تجهيز الميت، مؤن التجهيز، ثم الديون، ثم الديون المتعلقة بعين التركة، ثم بعد ذلك تأتي التركة. حتى لو جاءت على الديون، جاءت على التركة كلها، تمضي التركة كلها. نعم أمره إلى الله. إذا أوصاهم بلغوهم لقد ضرب عليهم ذديني بعدين ما سجدوا بدون وصية الدين يبدأ. نعم الدين يبدأ. فإن قالوا لا يطالبهم الناس ديوس على الدائن، الدائن يطالب، طالب يأخذ حقه، يقولون هذه الإمارة موقفة للبيع حتى يقوم بيعها القاضي يسلم حقوق. تعويد كذلك تعويد الصبيان على صيام رمضان إذا أتم السنة السابعة من أعمارهم بحيث لا تشق عليه، يأتي له أمراض وأدواء لا تنصحه وترشده، بكر يوم مفطر ما لك صوم يا بطل هكذا. أما أن تلزمه وتضربه غلط. صومه يا الظهر صومه تخبي عنه الأكل إلا إذا رأيت أنه سيتضرر لا يجوز لك تؤكله. انظر السلف، السلف الصالح كانوا إيش الأمهات الربيع؟ قالت كنا نعطي نخرج بالصبيان نعلمه الصيام، فإذا بكى نعطيه اللعبة من العهن يلعب بها. كذلك الثامن عشر من أراد أن يجمع بين الأربع الخصال لحديث من أصبح منكم اليوم صائبا. التاسع عشر الصوم في الشتاء لقوله صلى الله عليه وسلم الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. العشرون قبل الأخير صيام ثلاثة أيام من كل شهر مطلقا. الحادي والعشرون صيام آخر يوم من كل شهر. قال الإمام البخاري باب الصوم، الصوم آخر الشهر. قال الرسول صمت من سرر الشهر، يعني تصوم آخر الشهر ولا تصوم آخر السنة. يقول يتحرى صيام آخر السنة، لا صيام آخر الشهر. نعم مطلقا مطلقا يصح أن تكون، يصح أن تكون أيام البيض، ويصح أن تكون هذه الثلاثة الأيام، يصح أن تكون أيام مطلقة من أوله يوم، من وسطه يوم، من آخره يوم يصلح. قال وأوصاني خليلي بثلاث، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر.